مقال بعنوان من أسرار الآيات القرآنية بقلم المجاهد الدكتور أبو الطيب النقشبندي. الحمد لله الذي أنزل القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وأحبابه ما تتابع الزمان. هذه بعض النكات التفسيرية التي تبين شيئا يسيرا من عظمة القرآن الكريم المنزل بأفضل وأكمل لغة، ألا وهي اللغة العربية. أولا، قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سورة البقرة. وقال تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، سورة الصافات. فلماذا قدم الريب وهو اسم لا النافية للجنس في الآية الأولى على الجار والمجرور وعكس الأمر في الآية الثانية؟ الجواب: إن قوله لا ريب فيه يفيد نفي الريب عن القرآن ولا ينسبه لغيره من الكتب، بينما لو قال لا فيه ريب لنفى الريب عن القرآن وأثبته للكتب الأخرى، وهذا غير مراد. أما قوله لا فيها غول فالمقصود هنا شيء آخر، وهو نفي الغول وهو الضرر عن خمر الجنة وإثباته لخمر الدنيا. ولو قال لا غول فيها لنفى الضرر عن خمر الجنة ولم يثبته لخمر الدنيا. وهذا بناء على قاعدة تقديم الخبر على المبتدأ يفيد التخصيص. ثانيا، قال الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، سورة البقرة. وقال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، سورة الأعراف. فلماذا ذكر تعالى الواو قبل كلمة أولئك في الآية الأولى بينما لم يذكرها في الآية الثانية؟ الجواب: إن قوله أولئك على هدى من ربهم بينت صحة منهج المؤمنين، أما قوله وأولئك هم المفلحون فهو ذكر لنتيجة اتباعهم لذلك المنهج، فالأمران مختلفان، فاقتضى العطف. أما الآية الثانية فإن قوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل بيان لغفلتهم، وقوله أولئك هم الغافلون بيان لغفلتهم أيضا، وبما أنهما يعطيان معنى واحدا لم يعطف أحدهما على الآخر بالواو، ولو جاء الواو لترتب على مجيئه أمر محال وهو كون الأنعام غير غافلة. ثالثا، قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم، سورة البقرة. وقال تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، سورة الكهف. فلماذا أتى بالخبر جملة فعلية وهو يستهزئ في الآية الأولى بينما أتى بالخبر اسما في الآية الثانية وهو باسط؟ والجواب: إن مجيء الخبر جملة فعلية يعطي معنى التجدد والاستمرار واستهزاء الله تعالى بالكافرين. كذلك ومجيء الخبر اسما يدل على الثبوت ولا يدل على التجدد، وهذا ما حصل لكلب أصحاب الكهف وثبت. رابعا، قال الله تعالى: وأولئك هم المفلحون. والسؤال: ما سبب وجود ألا التعريف في المفلحون فلم يقل مفلحون؟ وما سبب وجود ضمير الفصل هم؟ لم يكن ممكنا أن يكون الكلام وأولئك المفلحون. والجواب: إن وجود ألا التعريف يعطي معنى وهو الاختصاص، فهؤلاء هم المفلحون لا غيرهم، أما ضمير الفصل فهو يعطي معنى آخر وهو تأكيد وبيان فلاحهم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سر الأسرار ونور الأنوار وملجأ الخائفين غدا من عذاب النار سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار.